احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، حيا الله هذه الوجوه الطيبه والقلوب المعطره بحب الله وبذكره، وهذا الجمع الطيب الذي لو كشف عن الحجاب لرأينا الملائكة تملأ هذا المكان، وربما تفخر هذه الأرض على جاراتها من الأراضي المحيطة، تقول لها كل صباح يا جارة أما مر بك ذاكر بالله عز وجل، فإذا أنبأتها أنه قد مر بها ذاكر لله، تظل هذه الأرض المذكور فيها الله سبحانه وتعالى تفخر على جارتها. هذا بالنسبة إلى الأرض. أما بالنسبة للسماء فإن الملائكة تجمع أسماءنا وترتفع إلى رب العباد عز وجل، حتى يعترض ملك من الملائكة ويقول إن فلانا ليس منهم، فينبئه رب العباد عز وجل أنهم الجلساء الصالحون لا يشقى بهم جليسهم أبدا. وأن تتجشموا متاعب أن تأتوا إلى هذا المكان المبارك في ليلة من ليالي الشتاء الذي يطل عليكم يعني أغلب العام، لكن الإنسان في مجلس العلم يتحول قلبه إلى سماء، فإذا أراد الشيطان أن يسترق السمع ردته الملائكة باستعادة الذاكر لله عز وجل بالله من الشيطان الرجيم. والذي يحول قلبه إلى سماء إنما هي خطوات يجب أن يتخذها المؤمن في كيفية التعامل مع الآخر أيا كان هذا الآخر. ولنبدأ بحسن المعاملة بيننا وبين من سيسألنا رب العباد عنهم يوم القيامة، خيركم بأهله وأنا خيركم بأهلي. يبدو أن الجينات العربية تركت لدينا خصومات من طرف نحو طرف، فإذا نحيت الرجال جانبا كأزواج وسألتهم عن أكبر شكوى تعوق حياته لذكر لك شكوى واحدة، ولو انتحيت بالنساء جانبا وقلت لهن ما الذي يؤلمك في هذه الحياة لن تذكر قسوة أبيها ولا جفاء أخيها، ولكن تذكر صلافة وجفاف تعامل زوجها معها. حقيقة الأمر أغلب البيوت لا تريد إلا الخير، لكن يبدو عدم تفهيمنا وتعليمنا لأبنائنا ما هي المرأة، وعدم تعليمنا لبناتنا وتثقيفهن ثقافة عالية مما وصل به الإنسان في هذه العلوم الحديثة، سواء علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الانثروبولوجي وعلم الإنسانيات، ومن قبل العلم بالكتاب والسنة، ومن قبل حسن علاقة الإنسان بربه سبحانه وتعالى. قال ربنا وأصلحنا له زوجة، فالإصلاح ينزل من أعلى، يهبط الإصلاح من أعلى. قال ربنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طبيعة التكوين الذكوري غير طبيعة التكوين الأنثوي. ونحن في بلادنا الإسلامية عندنا وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة، يعني خلينا كده بصراحة، أب يكلم أبنائه، عندنا وفرة في الذكورة لأن الله خلق الناس ذكر وأنثى، فإحنا موجودين تقريبا نصف العدد، لكن الرجولة هذه صفة لا تخص رجل أو امرأة. لم يقل رب العباد عز وجل وجاء ذكر من أقصى المدينة يسعى، لا، وإنما قال إيه وجاء إيه رجل، وقال عن المساجد فيه إيه رجال ولا فيه ذكور ولا إناث، لا رجال. هذه الرجولة خلق تتميز به المرأة كما يتميز به الرجل. نعم. فقضية القضايا أن المسلم يجب عند التعامل أن يدرس يعني الأرض التي يقف عليها الآخر. أضرب مثالا، الرجل بطبيعته بما خلقه رب العباد عز وجل يقدم دائما عقله على عاطفته، هذه ملكة ذكورية رجولية موجودة، عقله على عاطفته، فعنده بالعلم التجريبي نظرته أمامية، النظرة الفسيولوجية التشريحية للرجل أن ينظر إلى الأمام. النظرة نظرة المرأة علمية، هي نظرة جانبية. بارك الله فيكم، الفرس له نظرة جانبية 80 درجة ناحية اليمين و80 درجة ناحية الشمال. فإذا جاء إنسان إلى الفرس خارج حدود الدرجة 80 عجلة على زاوية 85 درجة، يبدأ الفرس في العصبية ويعلم أن عدوا قد اقترب منه، فيبدأ في الاستعداد للقتال. دي حقيقة عند من يدرسون الخيول. المرأة ترى في الجانب ما بعد الفرس، حقيقة. أنا أصب الآن، أنا لا أمدح ولا أذم، هذا وصف. هذه النظرة تجعلها إذا زرت أنت معها بيت صاحبك أو أخيك، تمر هي إلى الداخل عند صاحبتها أو أختها، وأنت تجلس مع الرجل، تجلس يفتح الباب تجلس تدخل، وعند الخروج وتركب معك السيارة، هل دققت في السجادة التي كانت تحت قدمك وأنت جالس؟ أنت تقول أنا والله حقيقة ما كنت أدري أن في سجادة أو غيره. هي لمحت بنظرتها الجانبية السجادة ولونها ونوعها، هل هي صناعة يدوية هنميت ولا هي مصنعة عن طريق الماكينة، وهل هي صناعي ولا صوف طبيعي أو آخر. هذه طبيعة، هذا وصف، هذا وصف. إذا قال الـ سبحان الله الولد والبنت إن ذهبوا عرسا لقريب لهم، يأتي الولد كأبيه، أبوه يقول له كيف كان الفرح؟ كيف كان العرس؟ كان جيد. البنت لا تقص على أبيه لأن أبوه عنده ملل من الاستماع، لا يخص لجنة الاستماع بشيء. فتصل عند مين؟ عند أمها، تحكي لها كيف كانت تلبس العروس، وكيف كانت طريقة فستانها، وكيف كان العرس، وكيف كانت العمة تجلس، وخلف فلان. هذا وصف، تمام؟ طيب، إذا تأخر زواج ابنتها ورأت أن أكفاؤها أو أكفاءها تزوج، تبكي المرأة على سوء حظ ابنتها، هي أجمل من فلانة وأحلى من فلانة وأبوها أفضل وأمها أفضل، ولكن رغم ذلك تبكي لتأخر زواج ابنتها. فإذا طرق بابها طارق، سبحان الله، أو ما طرق بابها طارق ليتزوج ابنته، تبكي فرحا. فإذا جاء يوم العرس وأخذها عريسها تبكي فراقا. فإذا بلغت أن ابنتها حامل تبكي أيضا من باب كرم الله عليها. فإذا ساءت العشرة بينها بين ابنتها وزوجها وطلقها وجاءت تحمل لنا طفلا معها تبكي حزنا، فهي تبكي فرحا وتبكي حزنا وتبكي غرقة. الرجل لا يريد أو يظن أن هذا من باب النكد، هذه طبيعة، ولو لم تبكي لصارت قنبلة موقوتة تنفجر إن شاء الله في وجهك. فأحمد ربنا أن التفريغ طالع في بكاء خير، فأنت يجب أن تستوعب. المرأة تحب التفاصيل الدقيقة، وإذا غضبت تريد أن تفضفض، وإذا غضب الرجل يريد أن يتحيز في غرفته ويغلق على نفسه الباب. وده الصباح رواح إن شاء الله، الصبح أحكي لك، تقول له الآن، وده الصباح إن شاء الله الآن. وعلماء النفس في الغرب يقولون لها لا تخرج الديناصور من الكهف، يعني الديناصور إن خرج من الكهف هيأكل الضحية، هي تفضل تظل أخرج أخرج أخرج، وتتخرج منه شيطان أخرج يعمل مشكلة. فهو لا درس طبيعتها ولا هي درست طبيعته. خلاص. أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تمشط شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع فيه الطيب، فدخلت نساء الصحابة أتينا لتنقل زينب للرسول صلى الله عليه وسلم شكوى الزوجات من الأزواج، فوجدوا الرسول في فتح الباب الرسول جالس وزينب. قالت النساء: يا رسول الله، كنا نريد أن تنقل لك زينب ما نريد أن نشكو من أزواجنا في معاملة لنا، والحمد لله أن وجدناك أمامنا. خلاص، ما فيش إيه واسطة بيننا وبينه. يعني أمنا زينب توقفت عن تمشيط شعر رسول الله، يعني دايما تسمع هي القصة. فركزها النبي في رب. قال: يا زينب، أنت تسمعين بيديك أم بأذنيك؟ شغال يديك خلصينا مع تبرك على سبحان الله. هذه طبيعة، يعني هل غضب الرسول منها؟ هل شتمها؟ هل هجاها؟ هل حقرها؟ هل قلل من شأنها؟ هكذا. راحوا جابوا واحدة من قبيلة الأزد مضروب المثل بجمال قبيلتها، وعرضوا أن يزوجوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعت أمهات المؤمنين عشان يعطوا تقرير، فنظروا على وجه المرأة وجدوها فائقة الجمال. فنعمل إيه؟ فهي من باب أنها دور سابقات للزواج والزواج من كيف أو ماذا أقول لرسول الله إذا دخل عليه، إذا أول ما يدخل أنا أقول له إيه؟ اجتمع النساء تسألوا أول ما تشتريه وتدخل الغرفة، قولي له: أعوذ بالله منك. يدلوها على الخير. أمهات المؤمنين أصفر أهلهم. أول ما دخل رسول قالت: أعوذ بالله منك. قال: أعوذ بعظيم الحق بأهلك. فابتسمت النساء، خلاص أنا الحمد لله انتصروا على هذه المغيرة الجديدة. هل سمعنا بعد ذلك أن الرسول مجرد عاتبهن على هذا الأمر؟ لم يحدث. فأنا أقول إن صبرنا قليل، وإن الصبر القليل يحطم البيت. والله الذي لا إله إلا هو، لن يصلح العالم الإسلامي إلا إذا عادت الأسرة إلى محضنها الطبيعي في المودة والسكينة والرحمة. لازم نعود مرة أخرى على الصبر والتصبر والمصابرة والاستبار. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فدراسة الطرف الآخر ومعرفة ميوله كيف تفكيره، وبعدين ألا يصغر طرف طرفا أمام الطرف الآخر أو أمام أهله أمام أولاده أمام بناته. هي الأم تقول لبنتها: أنا صبرت إلى لأن أنت عشان يعني تتخرجي من الجامعة وتتزوجي، وبعدين أنا لا معيشة لي مع هذا الرجل. لكن هناك ملكات في الطرفين، نخطب مدخل المحاضرة إن شاء الله. ملكات لا تتغير. أول ملكة لا تتغير ملكة البخل عند الرجل البخيل. وأنا أحذر أي أب إن جاءه عريس لابنته أن يسأل عنه في قضية الكرم. ونحن كمسلمين أو عرب للأسف لا أقول نحب الكذب، نحب تجميل الكلام. فلما يقول العيلة دي بخيلة، يقول هم العيلة دي بصراحة العائلة دي حريصة شوية. حريصة يعني إيه؟ يعني بخيلة. خلاص؟ وأنا أقول إن بخيل المال بخيل العاطفة. ليه؟ لأنه إذا تكرم على زوجته مجرد ابتسامة سوف تلحق وتطلب منه طلبا. صح ولا لا؟ أنا أول ما يجي خلال سبحان الله، فأنا عايز أكسب سبحان الله. شيخنا رحمة الله، الشيخ سيد نوح رحمة الله عليه، ثاني يقول الرجل دخل البيت وهو عايزين كذا، نحتاج كذا، هات كذا، هات كذا. فقال: يا اخوانا، هو ما فيش الا هات هات هات، مش حد في هذا البيت يقول لي خذ. زوجته: خذ التلفزيون صلحه. سبحان الله يا عم. قال: ماشي حضرتك. وليس حد يقول له ايه خد بس مش خد مسؤولية. فإياك والبخيل لأن البخيل مرض لا يعالج أكاد أقول لا يعالج الإنسان. البخيل إنسان لا يحب الناس ينظر إلى الناس بكراهية مطلقة يبص على الناس بكراهية. وقيل للبخيل ما الفرج عند الشدة عندك؟ ايه الفرج بعد الشدة عندك؟ تفسره ازاي؟ قال ان يحضر الضيوف ونقدم لهم الطعام يقولون نحن صائمون. لا يعني هذا الفرج بعد الشدة الحمد لله. فهم طب ايه اسوأ صوت تسمعه في حياتك؟ قال صوت مضغ ضروس الضيوف على ارغفتي. ده صوت بيؤلمه بيقطع بيوزق في قلب. طب ده لله عليك لما زوجته تريد منه شيئا فإياك أن تعطي البخيل. هذا أمر. الأمر الثاني إياك أن تعطي المتكبر اللي احنا تكلمنا عنه في الجمعة اليوم اللي هو بتاع الأنا. الأنا تنتفخ عنده سبحان الله لأن الأنا هذه مصيبة كبيرة. قالوا لأحد الناس أراد أن يترك بيته قالوا ليه لماذا تترك بيته؟ قال أريد بيتا آخر. لماذا؟ قال لأن لي جيران يحسدونني. يحسدونك على إيه؟ فنظروا في البيت إلى غرفة بسيطة فيها حصير قديم وقربة وراحة بس هو ده المتاع بتاع البيت. قالوا يحسدونك على إيه؟ قال اسمعوا اسمعوا ورفع صوته إن أمير المؤمنين حفظه الله أرسل إلي كي يقتلني مع فلان وفلان وفلان واختار ثلاثة من عدة القوم قتل. فصاح الجيران يا دكع أنت تقتل مع هؤلاء الأشراف؟ قال حتى على الموت لا أخلو من الحسد. سبحان الله كان عايزين يموت موت أي كلام بيت موت مع الناس محترمين ما تموت مع الناس الإله. فانظر إلى هؤلاء الذين كبرت عندهم الأنا فلا يرون النعمة إلا عندهم هذه مصيبة أخرى. طيب كيف نعيد السلم والسلام إلى بيوتنا حتى نكون قدوة لغيرنا؟ ومن هذا المدخل ندخل على نحن كمسلمين وعرب بل وعالم إنساني نحتاج هذه الأيام إلى ربيع خلقي. نحن ما أحوجنا في هذه الأيام إلى ربيع خلقي. هذا الربيع الخلقي أن يقف الإنسان أمام المرآة وهذه المرآة هي عبارة عن الكتاب والسنة. وإذا قرأت أنت صفحة من كتاب الله قل هذه الآيات مدحت في صفة كذا وكذا وكذا وذمت صفة كذا وكذا. توقف ولا تقرأ الصفحة التي تليها قل أنا بالنسبة لهذه الصفات الحسنة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله يدافعوا عن الذين آمنوا سبحان الله. أنا هل من الذين آمنوا؟ هل من الذين اتقوا؟ هل من الذين هم من المحسنين؟ لا تقل لنفسك نعم بلى أنا كذلك. لا راجع نفسك وانظر وضع نفسك في الميزان. وبعدين أنت إذا افتقدت شيئا فقدت شيء بحثك عن هذا الشيء بقدر أهمية هذا الشيء عندك. يعني وقع منك $10 10 يورو بحثك عنه يكون بسيط لكن لو وقع منك راتب الشهر بحثك يكون شديد. لو وقع منك الفيزا او البطاقة التي تسحب منها من البنك هتأشد صح ولا لا؟ لو فقدت في السوق ولدك اللي عنده 3 سنوات ماذا تصنع انت وامه؟ يجي لك حالة من الايه؟ من الهلع. هل تعود الى بيتك بدون الولد ام تنتظر الى ان تأتي كل القوى المساعدة من الشرطة وغيرها بالولد؟ طيب هذه المفقودات انظر انت في مفقوداتك الدينية منذ متى؟ انا سمعت لم اذكر الصلاة ما اتأثر يا ترى من رمضان اللي فات او رمضان اللي قبله ولا العمرة قبل الفائتة ولا الحج اللي من 7 سنوات او الى اخر يبقى اخر مرة بكيت فيها الصلاة متى؟ هذا مفقود لازم ابحث عنه. طيب متى عندما امر بآية من آيات الجنة في القرآن اشعر انني اقف على ابوابها؟ وإذا مررت بآية من آيات النار كأن لفح جهنم في أذني أو في وجهي أو في جلدي. ماذا آخر مرة رجوت الرحمة وخشيت العذاب؟ هذه مسألة. طيب آخر مرة شعرت أنني أحن على المسلمين، يعني في حنون، أدخل المسجد وأنا لا أنظر نظرة الجزار أو القصاب إلى الشاه، هذا فاسق وهذا فاجر وهذا ثوب طويل وهذا من غير لحية وهذا، يا أخي سبحان الله، أنت لست مركز الكون، أنت لست مركز للكون أن تصنف الناس هؤلاء وهؤلاء. ده لم تعط أنت مفاتيح الجنة ومفاتيح النار كي تدخل فلان وتخرج فلان. قال العلماء لو أن الله عز وجل أعطى مؤمنا من المؤمنين مفاتيح الجنة يوم القيامة وقيل له يا فلان أدخل من شئت وأمنع من شئت لدخل وأغلق الباب على نفسه وقال لا نريد ازدحاما. ممكن الإنسان بطبيعته بخيل في العطاء ومش عارف أي الخير يأتي إليه. أنا هذه يعني حكاية التملك، التملك. ولذلك لاحظ أنت الطفل عندما يولد ينزل بطن أمه وقد فتح كفيه أم أمسك كفه هكذا قبض عنده قبض يعني وهو خارج من الدنيا، ماذا نصنع نحن معه؟ نفتح له كفيه، يعني التعبير المعنوي فيها ها؟ سلم ما عندك، أنت نزلت قابضا على الدنيا لكن لا بد أن تسلم ما عندك. سبحان الله. فالإنسان بمنطق أنه لا يريد أن يرى إلا نفسه لن يبحث عن المفقودات التي فقدها. طيب كم مرة حدثت نفسي كل ليلة أو صلاة العشاء اليوم أنني ربما لا أصلي صبح الغد، وإذا صليت صبح الغد ربما لا أصلي الظهر، ربما لا أصلي العصر، هكذا. آخر مرة شعرت بهذا الشعور متى؟ فلما افتقدت هذه المشاعر كيف أستعيدها مرة أخرى؟ عندما سبحان الله العظيم ترى الصحابي يعني يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، طب أنا لا أطلب هذا العلو السابق، ولكن أقول يعني أضرب لك مثال بسيط ونطبق المرآة التي نقف أمامها. يعني لن يقول إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه إيه؟ ما يحب الناس ويكره له ما إيه؟ ما يكره له. أنت عندك ولد وأخوك عنده ولد تخرج من الجامعة في سنة واحدة وطلبت المؤسسة الفلانية موظفا يعين بهذا المؤهل وتقدم الإثنان، تتمنى من يحوز هذه الوظيفة، ابني أم ابن أخيه؟ يبقى إذا ادعيت هنا أنك مؤمن فأنت كاذب. الشرط المؤمن أن تحب لأخيك، ها؟ ما تحبه لنفسك، ها؟ ولا عكرمة رضي الله عنه بن أبي جهل في اليرموك لما جرح هو سبعة وجاءه الساق ليسقيه يقول عكرمة أعطي أخي فلان، يروح لفلان أعطي أخي فلان إلى السابع، السابع يقول أعطي عكرمة، عاد إلى عكرمة وجده قد قضى نحبه وفاضت روحه. هذه المحبة الحقيقية. أما نحن فنحن ندعي، نحن ندعي. الأسنان البيضاء التي نراها عند العقد في البداية نروح نخطب الولد ويرحب أهلا وسهلا مرحبا يا سلام زرنا الكلام طيب جدا، ولو تسجل هذه بالفيديو لرأيت الأسنان البيضاء واضحة المعالم. بعد سنة اتنين تحصل مشاكل، يأتيني نفس الاثنين اللي احنا عقدنا له، أنظر في الوجوه أقول يا الله هذه الوجوه التي كانت مبتسمة، كل واحد بدأ يطلع بإيه؟ يا الله العقارات المرضية اللا إيمانية التي هي مختزنة في الداخل. ولذلك أنا أرى والله أعلم أن أخونا الكريم أبو عدنان وهذا المركز يعني الذي أراه أحد معالم الصحوة الإسلامية في عالمنا الإسلامي، أن مفيش حرج أن الأولاد الشباب لما يتقدموا للبنات يأتي طبيب نفسي متبرع دارس أو طبيبة نفسية تجلس مع الطرفين كل على حين الولد لوحده وتقدم تقرير الولد ده الصالح للزواج نفسيا ولا لا. طب نفرض أنه احنا من بعض البلاد الآن بتعمل كشف طبي لخلو من بعض الأمراض، طب مرض الكبر، مرض الحقد، مرض العري، مرض السلبيه، هل هذه امراض ام انها غير امراض؟ ام مش امراض؟ امراض. واذا اقترن بابنتي وكان عنده عهد العقد، مش البنت تدعو علي وتدعو على امها؟ نفس القضيه. الان اذا اراد الرجل ان ينتقم من زوجته، يعني مثلا بكلام كده بيقول ايه، البنت مثلا حققت او الولد حقق درجات عاليه، فورا يقول ما شاء الله طالع لاعمام، خد بالك انت. اما الولد لو خاب زي خاله بالظبط، زي خبايا النظر، خال عايش في امريكا، عايش في المغرب، عايش في جنوب افريقيا، يعني انت تغتاب الرجل وهو فاهم. فده دليل على عكاره النفس، ده مريض نفسي، واحد مريض نفسي مش قادر يواجه زوجته، فلا يستطيع ان يواجهها، فيواجهها عن طريق من؟ المساكين الضحايا. فيطلع الولد هذا عباره عن قنبله موقوته سوف تنفجر في وجه العروس التي سوف يتقدم اليها، نفس امراض ابو اخذها وراح نقلها الى البيت، سبحان الله العظيم. ولذلك اقول ان لا حرج علينا ان زي ما نرضى خلقه ودينه، من ضمن الخلق الا يكون متكبرا، الا يكون معجبا، الا يكون حسودا، الا يكون حقودا. ونسال بضعه اسئله، والاطباء النفسيين يعرفوا هذا الكلام، نسال بضعه اسئله نستكشف شخصيته ونقدم بما يرضي الله شهاده واضحه. طب بالله عليكم، مرض بسيط زي مثلا مرض السكري، ربنا يشفي كل مريض، مرض السكر سبحان الله، أليس من الصراحة في الزواج أن يقول المتقدم أو المتقدم إليه أنه مريض بمرض كذا؟ صح ولا غير صحيح؟ صحيح، تمام؟ طيب، مرض السكر أهون أم مرض الكبر؟ الكبر مصيبة، من يكتشف كبر الولد؟ من يكتشف عجب ورياء البنت؟ الا اذا جلسنا مع شهاده تقول او اجازه تقول انه صالح صحيا وصالح نفسيا، ثم تصنع دورات مركزه هنا في المركز وفي المراكز الاسلاميه اسمها فقه الزواج. ياتي المتخصصين الموجودين عندكم الحمد لله درسوا القادمين على البنات والاولاد في سن الجامعة، المقدمين على الزواج، يدوم في فقه الحقوق والواجبات، يبقى معاه شهادة بخلوه من الأمراض الفقهية، الأمراض العدم الفقهية، الأمراض عدم مش الفقهية، والأمراض العضوية، والأمراض النفسية. يبقى أنا أمام خريطة واضحة، فلما يجي الولد يتزوج بنتي أو يروح ابني يتزوج بنتك، يبقى القضية واضحة المعالم. أنا ليس هناك غرر في العقد، وليس هناك تدليس في العقد، وإنما وضوح الرؤية. لكن نتكشف بعد الزواج هذه العقد، يعني كارثة كبيرة. هناك مشكلة أكبر للمتزوجين أصلا. كنا نتكلم قبل الفاصل وأوقفنا شيخنا وعدنان عند كلمة هناك بعض من العقد التي إن رتبنا أمور إعداد أبناءنا وبناتنا على قضية الزواج الموضوع يسوء. طيب، فرضنا جدلا أن هذا إن شاء الله سوف يحدث، سوف نوضح خلو هذا الولد أو هذه البنت من عيوب الجهالة بدين الله، من حلال وحرام، من العيوب الصحية، ليس فيه مرض خطير أو مرض يعني يسبب أمور وراثية لا تحبها البنت أو لا نحبها لبناتنا. الأمر الثالث الخلو من العيوب والإعاقات النفسية، يعني نحن عندنا إعاقات نفسية كبارا وصغارا، درجنا على أشياء معينة وجب أن نعيدها أو أن نستعيدها أو أن نصلحها إذا واجهناها، ولا ندعي لأنفسنا الكمال المطلق أو أننا على خير ما يرام. الأمر الرابع وهو بعد خلو هذا الولد أو هذه البنت من الجهل الفقهي، خلو من الأمراض البدنية، خلو من الأمراض النفسية، الأمر الرابع وهو يجب أن تكون هناك دورات مكثفة لتفهيم الطرف الآخر كيف يفكر. نقطة أخيرة قبل أن أنتقل، الرجل والمرأة كلاهما في عقله غرف وحجرات. الرجل عندما يتكلم أو يسمع تفتح له غرفة واحدة في رأس. المرأة عندما تتكلم أو تسمع تفتح لها كل الغرفات طبيعي، بدليل هي تطبخ في المطبخ وتحمل الولد لترضعه وتطعم الولد الثالث وتحل الواجب للولد الرابع وتفتش في محمول زوجها عن الأرقام الغريبة سبحان الله وتشاهد المسلسل على التلفزيون في وقت معه. ليس هذا ذما، هذا وصف، هذه قدرة إلهية أنت لم تدركها بعد وعندك حقد عليها يعني سبحان الله، لأنك إن كلمتني تنصت إلي تماما وأنصت إليك تماما. وطبيب معروف جدا عمل زي استبيان أو اختبار في العيادة، ترك الرجال والنساء قاعدين مع بعض، فاكتشف أن كل رجل لم يسمع إلا من بجواره ولم يفهم إلا كلام من عن يمينه أو عن شماله. أما هو أوجد زوجته في المجلس فجاءت له بكل الأخبار، فلانة قالت وفلانة ردت عليها وفلانة عادت بصوتها وفلانة تكلمت عن طلاقها والثانية تكلم عن زواج ابنتها في وقت واحد. سبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. هذه مقدرة. لو فهم ولدنا طبيعة أمه وطبيعة الزوجة المنتظرة والعروس اللي هو يطرق عليها الباب نستريح كثيرا. لكن إلى الآن نحن كمسلمين وعرب لا نفهم إذا اشتكت المرأة هل هذه فضفضة؟ هل هي تريد حلا؟ هل هي تسأل سؤالا؟ هل هي تأخذ مشورة؟ كل قسم ده نحن نخلطها مع بعض، فلما تأتي لتفضفض نظن أنها تشكو. أنا تعبانة من العمل كل يوم في القطار صباحا ومساء، الرجل ده هو رجل من العمل خلاص ده الحل عنه، تقول يا راجل بفضفض لك شوية تكلمك شوية، هو الكلام حرام؟ فتغضب أنت منها، ده كلام مش منطقي. ولذلك المسلم الصادق هو الذي يعالج نفسه قبل أن يتهم الآخرين بالأمراض. أقول لك شيء، يقول لك يا شيخ أنت بتتهمنا بالكبر. أنا لا أتهم أحدا، ولكن أقول إذا أنا تأبيت على الحق ورفضته وأبيت أن أقبله وأردت أن أسيطر بفكري على الآخرين هذا نوع من الكبر، عدم قبول الحق سبحان الله، ألا أخبر الحق هذا متكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يأخذ بيده اليسرى قال كل بيمينك. الرسول يعلم بما علمه رب العباد أن الرجل يستطيع أن يأخذ بيمينه، لأن في ناس لا تستطيع، في ناس طبيعتها أنها تكتب باليسرى وتأخذ، هذه ليست مشكلة، المشكلة في من يستطيع. هو يعلم أن الرجل يستطيع، قال لا أستطيع يا رسول الله، قال لا استطعت. فكان الدعاء مستجاب من رسول الله، فما رفع الرجل يمينه إلى فمه قط، حصل شلل، وقع للشد لأنه أبى كلام رسول الله. دخل المسجد فرأى رجلا نائما قال يا علي أيقظه، فالرسول تعجب يا علي أيقظه، فعلي قال أسألك سؤالا يا رسول الله لما لا توقظه أنت؟ يعني سؤال، مجرد سؤال، أنا إيه دخل كلفتني بالإقامة؟ قال لو رد عليك ردا يعني سيئا ما كان في هذا من حرج، أما إني أخاف أن يرد علي ردا يغضب له الله عليه. شوف حنان رسول الله، لأن أنا لو قلت له قم غدا مش قادر، يعني ما يقول لي علي أنا مش هقوم مش مشكلة، لكن أن يقول لرسول الله يرد الأمر على الأمر، هنا حنان الرسول في التربية، حنانه في هذا الأعرابي لما دخل إلى المسجد وجد مسجد عادي زي الشارع، حصى ورمال وبعدين سعف نخيل وجذوع نخل، فالرجل يريد أعزه الله أن يتبول، فجاء في آخر المسجد الصحابة وجدوا منظر عجيب، جلوا عليه قبل أن يصلوا إليه كان الرسول بينه وبينهم، قال لا تزرموه أي لا تقطعوا عليه بوله، وانتظر حتى انتهى الرجل وستر نفسه قال أهريقوا على بول أخيكم سجلا من ماء أو دلوا من ماء. الأعرابي وجد إيه ده، ولسه أول مرة يزور المدينة. فاقترب الرسول منه، وضع يده على كتفه، وقال يا أخ الإسلام هذا مكان لا يصلح لما صنعت. شوف طريقة الدعوة، هذا مكان ده. مش أنت جاهل، مش تفهم الأول، مش تغلب زي ما تيجي، مش تروح مسجد بلال يعلموك. لا ما لم يقل هذا، ما لم يقل هذا، هذا مكان لا يصلح لما صنعت. الرجل الأعرابي رغم جلافته نظر إلى السماء، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا من بعدنا. الرحمة المخصصة، عايز خصصة رحمة. قال له حجرت واسعا يا أخ الإسلام، قل اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. شوف الرسول يضع بصمة حنان الدعوة، كيف يتألف قلب هذا الإنسان، كيف يعني يشرح صدره له. سبحان الله العظيم، يعني عمر رضي الله عنه لما جاء وسمع نساء النبي يرفعن أصواتهن على رسول الله، فطرق الباب دخل، قال ماذا يريدنا منك يا رسول الله؟ قال عمر يريدنا زيادة النفقة. قال وتسكت لهم؟ وعندوني كمان تعمل زي يعني، أنا لو جاءتني بنت أبي حنتوم زوجته يعني زوجة عمر وسألتني زيادة النفقة وأنا لا أستطيع، لوجأت رقب عنقها بيدها لي. يد عمر دي بتاع كده حجر ما شاء الله 3 متر سبحان الله، يعني هو قال لا يا عمر. فعمر يقول ايه؟ والله كنا لا نعد للنساء امرا ونحن في مكة، فلما رأينا تعامل رجال الانصار مع زوجاتهم تعلمنا ادب التعامل من رجال الانصار. يعني عنده استعداد للايه؟ للتعامل، عنده استعداد ان يأخذ من الاخر سبحان الله، ان يتعلم كيف يتعامل سبحان الله العظيم. ولذلك انا اريد ان اقول ان نبدا صفحه جديده في تعامل، ليس مع الزوجه فقط وليس مع الزوج فقط وليس مع الابناء فقط. انا اريد ان تكون مثل هذه المراكز اشعاع لعدم وجود الحقد او الحسد او الضغائن او التعامل بكبر او الى اخره، لان سبحان الله نحن نتحول من النصيحة إلى الفضيحة. أنا عايز أنصح إنسان، أقول الأول وأتودد إليه ويكون بيني وبينه قناطر، قنطرة، تواصل، جسر. وبعدين نحن جينا من بلاد، كل واحد تربى في قرية أو في مدينة أو في نجعة أو في بادية أو في حاضرة أو إلى آخره، أو مدينة متحضرة أو مدينة متخلفة، نشأ إما داخل جماعة معينة أو بعيدا عن جماعة معينة. طب تعال اللي تربى داخل جماعة معينة، أنت بجماعتك مرحبا بك، ولكن أنت وجماعتك شجرة في بستان الإسلام الكبير، ليست بستان حكرا عليك، وليس الإسلام جماعتك وأنت، لا، أنت صفحة في كتاب الإسلام والجماعة أخرى صفحة في كتاب الإسلام. يمكن يا أخي البستان هذا أنا عندي حساسية مثلا من البرتقال، وأنت جماعتك تمثل شجرة البرتقال، أنا لا أحب البرتقال، لا تغضب مني، أنت لا تتكلم بالحق الإلهي، أنت جماعتك تنظيم بشري نظمها بشر ووضعوا لها عنوان معين وطريقة معينة، لكن تصب في مصلحة الإسلام، فهذا نوع من العطور أنت تحبه، أنا عندي حساسية منه. أنا أقول أنت عطر في أكثر من هذا، عطر فواح وخير، لكن أنا بيبتلين هذا العطر بحساسية، أبتلي غيره، وجماعة الثانية هكذا والثالثة هكذا. كانوا زمان يدرسوا لنا ونحن في المراحل الأولى نظرية الأوانة المستطرقة. الأوانة المستطرقة عبارة عن أنبوب عربي أفقي زجاجي في فتحات، تخرج من هذه الفتحات أنابيب مختلفة دقيقة وسميكة وعريضة ومتسعة ومائلة ومستقيمة. إذا وضع أي سائل في أي أنبوب رأسي يتساوى مع كل الأنابيب الرأسية، لأن الأفق إيه؟ واحد. مش أنتوا كنتوا في الصف الثالث أول ولا ما كنتوا إزاي؟ أنا كنت في الثالث أول. فهذه الأواني المستطرقة لما اتحدت في القاعدة بتاعتها، تمام؟ ارتحلت في المستوى الأفقي بتاعها، تساوت السالب تساوى في كل الأنابيب الايه الرأسية. نحن في المسجد وفي غير المسجد هذه الأنابيب نتحد جميعا في محبتنا للإسلام ونصرتنا للإسلام. والله الذي لا إله إلا هو العالم كله وهو يزحزح نفسه نحو الهاوية بعيدا عن قيم السماء يحتاجون إلى مكابح خلقية وقيمية ليس كبرا وإنما هي غير موجودة الآن إلا عند من يقول لا إله إلا الله. يعني حقيقة الأمر هذه القيم يجب أن تنتشر، يجب أن يراها الناس ليس كلاما. أنا إيه الفائدة أن أقف في التلفزيون الألماني وأعمل محاضرة عن عظمة الإسلام كلام، والرجل الذي يسمع ينظر كده على جاره المسلم كيف يؤذي زوجته، كيف يتعامل من وراء الدولة في الأسود ولا يدفع ضرائب الحكومة، كيف أنه غير أمين على مواعيده، كيف أنه غير مربي لأولاده، كيف أنه لا يضع القمامة هذه للزجاج وهذه للأشياء الحيوية وهذه للأوراق، ولكن هو يخلط هذا بذا. بالله عليك، يعني الأمر الأهم أن يدرس الإنسان ثقافة من هم حوله. إحنا هنا أصبحت جزء، أنا أكره كلمة جالية، أول ما أسمع كلمة الجالية الإسلامية بألمانيا عام جالية إيه؟ هؤلاء مسلمون ألمان يعيشون في المجتمع الألماني، جزء من هذا النسيج، حجر في هذا المبنى، بناء في هذه الحضارة، يقدم الخير لهذا المجتمع، فلا يقال عليه جالية، هذا ألماني مسلم. ولكن لا بد من دراسة الثقافة. قصة حدثت في ألمانيا بالذات، يعني شيخ عالم دين جاي من بلاده لم يعرف ألمانيا ولا أوروبا من قبل، جاءه رجل صالح أمثالكم في أول يومين وصل فيهم بولد له عنده 20 سنة، قال له الولد هذا مصاحب بنت غير مسلمة ويعيش معها معيشة الأزواج، كلمه. الشيخ عنده نص بس مش فاهم الواقع. ففي القصة التي تعرفونها، الشاب الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أبح لي الزنا، فقال أترضاه لأمك؟ قال لا. أترضاه لأختك لعمتك؟ فالثاني كان عربي قحة غيور، فالولد مولود في ألمانيا، فالشيخ قال له ترضاه لأمك؟ فقال له الألمانية ليه لا؟ ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ده لو ما كانش لها صاحب أوديها المستشفى أوديها للطبيب النفسي. سبحان الله، الرجل ظلم الدين بعدم دراسته لفقه الواقع فأنزل نصا في غير مكانه. فأنا أقول أن مهمتكم أن تخرجوا، والحمد لله بدأنا نرى أبناءكم هنا الذين يدرسون الدراسات الشرعية ويتخصصوا فيها، هم هؤلاء الذين يقودون الفكر الإسلامي في هذه الأرض، لأنهم يعرفون لغة القوم وثقافة القوم وكيف يفكرون. والإنسان سبحان الله يعني يتواصل مع إخواني في الإنسانية على هذا المستوى كالأوان المستطرقة. نحن شركاء في الوطن نقدم لهم خيرا، ولا أسمح لغيري أن أصنع أعمالا يكرهني من أجلها. ليه أنا أعمل الشيء اللي يكرهه من أجل؟ هو الناس فيما يظهرون لم يحبون الصدق، يحبون العدل في أشياء معينة نتفق عليها كبشر. مفيش، لا أحد يحب الظلم إلا الشيطان. وأنت كطبيب إذا ادعيت يعني أنك طبيب قلوب، الطبيب لا يكره المريض. عمرك شفت طبيب يكره المريض؟ الطبيب يكره المرض، الطبيب يكره المرض. لكن أي إنسان نشأ في بيئة معينة أنت لا تعب عليه، أدخل معه بالحوار الجاد، أدخل معه بالكلام الطيب، أدخل معه بالسلوك القويم. فإن دخلت معه بالسلوك القويم الله سبحانه وتعالى يعني يصل الأمر بأبنائنا في الإنسانية، إخواننا في الإنسانية في اليابان. إذا وصل الموظف الياباني مبكرا عن عمله أوقف سيارته في الموقف البعيد عن مكان العمل حتى يترك المكان القريب لمن يأتي متأخرا حتى لا يتأخر عن عمله. هذه منظومة دنيوية. نحن في الإسلام أليس أن تحب لأخيك ما تحبه لنفسك؟ مش ده تطبيق إسلامي؟ لماذا أنا أبهر بهذا؟ لماذا الأساتذة والمعلمين اليابان في المدارس الأولية والابتدائية إذا وضعوا الطعام للتلاميذ يأكله المعلمون والمعلمات أولا قبل الأولاد؟ لأنه ربما لو فيه شيء من سموم أو غيره تأتي للجيل القديم، لأن الجيل الجديد هم مستقبل البلد. هذه الأخلاق أليست موجودة عندنا؟ بدل المثل الصيني الذي يقول بدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد، أعطيني شبكة ولا تعطيني سمكة. أليس هذا الرجل الذي ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكفف الحاجة؟ أما في بيتك شيء؟ ما عندنا إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونفترش بعضه نفترش بعضه ونفتح بعضه. قال ائتني بهما. جاب الحلس القديم وجاب القعب الماء. من يشتري هذين؟ قال أحدهما بدرهم، قال الآخر أنا أشتريهما بدرهمين. قال خذ واشتري لي رأسا أو يعني فاس. وجاب الرسول غصن شجرة وضعه في الفاس وقال اذهب واحتضب ولا أرينك 15 يوما. جاء رجل معه المال وقال له هذا خير لك أن تسأل الناس أعطوك أم منعوك، أن المسألة لا تحل إلا لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. هذه الثلاثة الأساسية التي نعطي فيها الآخرين. عندئذ أعطاه الشبكة ولم يعطيه السمك. أما سبق النبي صلى الله عليه وسلم المثل الصيني بدلا من أن تعطيني السمك؟ لماذا أبهر بالآخر ولا أوضح ما عندي؟ أنا لو وضحت ما عندي عندنا في سبحان الله الفقه الإسلام والتشريعات، إذا ركبت أنا دابة عند الحنابلة، إذا ركبت دابة وإذا في الطريق تتوقف عزلت مضافة بالت، فجاءت دابة أخرى فانزلقت في بول دابتي فانكسرت، وجب علي أنا أجرة الطبيب البيطري اللي هيعالج الدابة الأخرى على راكب الدابة الأولى. وقال العلماء أما إذا كانت الدابة لا يركبها صاحبها فلا غرم لأن الحيوانات غير مكلفة. الدابة ومشي لكن مدام صاحبها ركبها يلزم. حتى أنني قلت لو أن الدنيا ممطرة وأنا أسير بسرعة بسيارتي فتطايرت الماء المطينة أو المتربة على ثياب أبو عدنان أيا كان هذا الإنسان مسلم أو المسلم، وجب علي أن أدفع له تنظيف ثيابه. فمن أفسد شيئا في أصول الفقه فعليه إصلاحه. هكذا وصل أبو حنيفة وقال إذا جاء مسلم فكسر دنا من خمر عزكم الله لغير مسلم، أبو حنيفة يلزم كاسر دن الخمر أن يدفع ثمن الخمر هذا لصاحبه، لأنه وإن كان ثمن الخمر غير مقوم عند المسلمين لكنه مقوم عند غير المسلمين. وإذا يعني خبطت سيارتي خنزيرا لا قيمة له عندي في عرف الإسلام، له قيمة عند صاحبه وجب أن أدفع له ثمنه. هذا دليلنا، هذا ما قرأناه في كتاب السنة، هذا ما تعلمناه من كبارنا، هذا ما نعلمه للناس، هذا دين قال ربنا في والرسول في أوائل سنوات في مكة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء الإسلام واجب القيم العظيمة الموجودة عند المسلمين. وتحدثنا عن أبي سفيان وتحفظون القصة مع هرقل ويقول والله لولا أن يغفر عني أنني قلبت، وكان ما يزال على كفره. وهرقل يسأل عن الرسول كيف من أغناكم أم من أفقاركم من أوصافكم نسبا أم كذا، وأبو سفيان يقول لولا يخاف أن يؤثر عني أن أبو سفيان كذاب لكذب. واحد معادي لرسول الله ويذهب ليعيد ويستعيد البيعة أو المعاهدة التي كانت بينه وبين المسلمين، فلما دخل على أم حبيبة في بيتها رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوت أم حبيبة الفراش. قال ما هذا يا رملة؟ قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك النجس، وفراش رسول الله لا يجلس عليه نجس. قال لقد أصابتك شرور من بعد يا ابنتي. معقول هذا الكلام؟ أبو سفيان زعيم قريش تطوى من تحته سبحان الله، والرسول داخل في فتح مكة. فقال العباس أوقف أبا سفيان في مضيق الوادي نعمل عرض عسكري أمامه. وبعدين من هؤلاء؟ يقولون هذه قبيلة أسلم. يقول ما لي ولي أسلم؟ قبيلة من هذه؟ هذه قبيلة بكر. ما لي ولي بكر؟ هذه إلى أن وصلت قبيلة المهاجرين والأنصار يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني 500 من المقربين إليه. فقال يا عباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. قال يا أبا سفيان افهم، أنت مش عايز تفهم، هذه نبوة، ما فيش فايدة، أنت ماسك في الملك وماسك في المنظرة العربية. المهم، فلما تشفع أبو سفيان عند العباس أن يقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو سفيان قال له: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ الرسول كاتب زعيم قريش، الناس برضو نحر أقدار الناس. فسكت، فهز العباس يد أبي سفيان من خلف، قال له: إن عمر واقف بالباب، عمر بن الخطاب واقف، خلص يعني ده ما عندوش كفاءة. فأبو سفيان نظر لعمر، أبو سفيان معتبر أن عائلة عدي هذه عدي بني عدي على قبيلة عمر، قبيلة دون مستوى بالنسبة له. فقال: أما أنا لك يا ابن أخي، يقول الرسول يعني، أن تترك هؤلاء الأوباش وتأتي إلينا مرة أخرى؟ معتبر عمر ده، شوف ده، والرسول يصبر عليه. أما أنا أشهد أن لا إله إلا الله. قال: وأني رسول الله. قال: الله يا ابن أخي، في نفسي منها شيء لسه، فيه قال سبحان الله لسه مصر. فالعباس يقول: أسلم قبل أن يطولك سيف عمر. يا عم خلص، سبحان الله لا إله إلا الله. أنا أريد أن أقول أن سبحان الله لما جاء الحلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، يجب أن نتعلمه الشاهد في القضية في صلح الحديبية. وقع الصلح ولم يوقع بالتوقيع النهائي، كتبت بنود الصلح. من جاء من عند قريش مسلما لمحمد أعاده المسلمون إليه، ومن عاد جاء مرتدا من عند المسلمين لم تعده قريش، واعترض عمر إلى آخره. المهم، في هذه الآونة يأتي أبو جندل. مين أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو الكبير المفاوضين. يعني سهيل قاعد مع الرسول، قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال له: لا أعرف لا الرحمن ولا الرحيم. اكتب باسمك اللهم، اكتب يعني باسمك اللهم. هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. قال: أنا لو أدرك أنك رسول الله ما قتلتك، أمح رسول الله. فإيه التمرد العجيب في المفاوضات ده؟ المهم، فجاء أبو جند المسلم. أبوه كان مقيده وحبسه في مكة. قال: يا أبا جند العد، ارجع. قال: يفتنوني في ديني يا رسول الله. قال أبا جند: عد وسوف يجعل الله ولإخوانك سبيلا. المهم، سهيل بن عمرو اعتبر نفسه انتصر، أخذ ابنه رجع بيه تاني تنفيذا لأول بند في الايه؟ في المعاهدة. عمر الله يرضى عليه يمشي جنب أبو جند، يقول: وسيفك ماض وحاد. بيصنع من النفوس يعني، لو خبرت انت. فأبو جند ما فهم، قال: هذا أبوك رجل لا دية له. يقولش دية، أنت حتى لو خلصت عليه سبحان الله. فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عود يا عمر، تعال. في مواقف ما ينفعش فيها العنتريات، في مواقف عايز الحلم، انا اريد ان تتعلموا الحلم من القوم. الناس بيطلعوا هنا في مناظرات ويعني على وشك دائم اقصى اليمين واقصى الشمال، والاخر يسلموا على بعض. لا، احنا ما شاء الله المسخره اللي بتحصل في فضائيات او الاثنين، يقول لي يقوم على التاني بالكرسي، ده عباره عن عقاره نفسيه، ها؟ طلع على الهوى، سبحان الله. ونحن نريد ان نؤوب مره اخرى كما كان العلماء من أقوامنا. معاوية لما تصل إليه رسالة من هرقل يقول له: يا أمير المؤمنين، بلغني أن ابن عمك يقاتلك من أجل الكرسي، وأنا سوف أرسل إليك إن أردت جيشا تنتصر به علي. بيغمز من؟ سيدنا علي بن أبي طالب. يرسل معاوية على ظهر الرسالة من معاوية ابن أبي سفيان إلى هرقل. أما بعد، فهذا ابن عمي، خلاف بسيط بيني ضئيل بيني وبينه، وإن أراد أن يأخذ الكرسي فليأتي، وإن أرسلت إلي بهذا المنطق مرة أخرى أرسلت إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. لما يجد هذا التناصح والتناصر والحلم يعني يوعز إلى الناس بالمؤامرات مرة أخرى. طيب، ما الذي أريد أن أقوله في مجمل كلامي؟ نحن يجب أن نعتقد أننا عندنا إعاقات سلوكية، معاقين سلوكية. أنا لا أطلق على التفيل ولا الأعرج ولا أملي إعاقة. المعاق نوعين: المعاق الاول من اعاق نفسه عن طاعه الله ومرضاته، هذا هو المعاق الاساسي. المعاق الاساسي من عوق نفسه عن فعل الخيرات. المعاق الثاني المعاق السلوكية، عنده في سلوكياته خلل وضعف وليست موجودة عنده الأخلاق اللي هي الأخلاقيات العالية اللي هي كما يقول العلماء الاجتماع سموانة الأخلاق. ينفع تعبيرها سموانة الأخلاق، أن تصير الأخلاق سماوية عليا، يعني لا يرتكز الإنسان، لأن سبحان الله العظيم يعني النسور تضايقها الغربان حقيقة تضيق معها. فالنسور ممكن بجناحه هذا يضرب 10 غربان يمينه وخمسة شماله وخلاص، ده ماذا يصنع؟ يحلق النسر عاليا إلى آفاق سابقة لا تستطيع الغربان أن تصل إليه، وانتهى الموضوع خلاص في الأخير يدخل في معارك جانبية، نحن ندخل أنفسنا في معارك جانبية. أما قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المجرمين إن من هؤلاء المجرمين أنه ساحر وكاهن وشاعر. طيب هل منكم من قرأ في السير أن الرسول دافع مرة وقال أنا لست بشاعر أنا لست بساحر أنا لست بكاهن؟ هل قرأ أحدكم هذا؟ ليه؟ لأن اعتبر دي معارك جانبية لا يدخل فيها. المعركة الأساسية هي أن ينشر دعوة الله. ولذلك لماذا على مر الأربعة قرون الأخيرة هزمنا في كل معاركنا العسكرية؟ لأن أول ما نسمع كلمة ورابطنا بس رابطه الرباط في الحرب، ده نحن عندنا نوعان من الرباط، الرباط الاجتماعي ورباط عسكري. الرباط الاجتماعي هو عبارة عن 99% من المرابطة، 99% إذا ربطنا اجتماعيا أن يتولى عمر القضاء زمن أبي بكر عاما كاملا ثم يأتي ليقدم استقالته، أقبلني يا خليفة رسول الله. لماذا؟ قال ما جاءني خصم واحد، فيش خصم واحد جاني، وليت للقضاء بين قوم كل واحد منهم عرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه والواجب الذي عليه فأداه. فاستقال عمر من قاضي القضاء أن ما فيش خصم واحد في إيه؟ في المدينة. لكن الحجاج لما أرسله عبد الملك إلى قرية تسمى تبالة جنوب الموصل متمردة، فوقف على المنبر قال أما بعد وأيم الله لو جاءني ظالم ومظلوم لقتلت الاثنين. فما جاءه مين يروح مع الظالم والمظلوم؟ هيقتلوا. قال لا يا عم خلاص، يعني اخويا ياخذ مني قطعه ارض احسن من قتل الحجاج صعب، بس ده مش حل. هل هذا حل؟ فنحن نحتاج الى هذا الربيع الخلقي. نحن مهزومون في رباطنا الاجتماعي. يعني انا كنت اتخيل ان بيوتنا محصنه هنا، وانتم بين اخوانكم في التسانيه اكثر البيوت تحصينا اجل ان تكون بيوت المسلمين. افضل الاولاد والبنات الذين لا علاقه لهم بالمخدرات او غيره او الى اخره يجب ان يكونوا اولاد، يجب ان نقدم قدوه تطبيقيه عمليه لهذا الدين. لان ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ انا وانت عندنا في البيوت عدد من المصاحف تعدد كل واحد، تعدد عدد المصاحف التي كانت موجوده في العالم الاسلامي اواخر ايام عثمان بن عفان. كان كلها كم نسخة صح؟ النسخ دي موجودة عند أقل واحد فينا، لكن هل القضية بالنسخ أم بتطبيق؟ أن أنا أصير من الواجب أن أنا أصير نسخة، يصبر الإمام على المأموم والمأموم على الإمام، ويصبر الناس على بعضهم الكبير على الصغير، والحاكم على المحكوم والجار على جاره، حتى وإن اختلفت أنا معه، فنحن بستان كبير تعيش في كل الأطياف ويتقبل بعضنا بعضا. أما أني أرفض الآخر، لماذا أرفض الآخر؟ ليس عليك هداهم، إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ، أنا بس علي أن أبلغ، بس مهمتي البلاغ، لكن الثمرة إما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، إما محمد نخر عينك بنصر هذا الدين أو تأتيك الوفاة قبل أن ترى النصر. يعني هل حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يئس؟ يا خبر أنا ممكن أموت من غير ما أشوف الثمرة؟ سبحان الله العظيم. كم كان يود ان يسلم ابو طالب ويجلس عند راسه؟ قلها يا عماه الشارقه بها عند راس ابو لهب ابو سفيان على الناحيه الاخرى على دين عبد المطلب. يقول قلها يا عم، يقول له على دين عبد المطلب. نظر كده لايه؟ العدية الخمر. قال على دين عبد المطلب ومات كافرا، ما لحقته الهدايه. سبحان الله. لماذا؟ لانه كما يقول اهل العلم صاحب ابو طالب السفله من القوم فاوردوه موارد التهلكه، وكلب صاحب الاخيار فذكره الله في القران. في فرق. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، هل بنمشي مع الصالحين؟ كبر. هل يا ابن السيرين عندنا دقيق اصابه خمح اصابه السوس فطحناه فطحن السوس معه للاسف، دخل السوس في الدقيق. وعندنا فول اصابه السوس، فول حجم كبير، فوضعناه تحت الرحم، قسمت الفول الى ايه؟ نصفين، فنزل السوس سليما. ماذا تقول؟ قال من صاحب الاكابر يسلم. اللي يمشي مع الكبار يصير كبيرا، واللي يمشي مع الاطفال الناس تستهزئ به. فانا اريد ان اقول ان نعيد الينا او نعود نحن الى حقائق الاسلام الكبرى. اما انشغالنا بالفرعيات، يا مؤمن سبحان الله العظيم ان الله يحب من الامور اعاليها ويكره سفسافها. لما قرا مالك في سوره في سوره المغرب الرحمن على العرش استوى، اذا احد فإلى سوف زي قوم كده يا امام؟ قال نعم. قال الرحمن على العرش استوى كيف؟ أمر مالك بأن يضرب 100 جريدة هذا السائل عشان يطلع منه الخبل الأول. وقال اسمع الكلام: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، للعرش يحمله وللكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. نقطع الكلام اذا جاء القضاء والقدر فامسكوا. يا مولانا عايزين نعمل حلقة مذعين، عايزين نعمل حلقة، احنا مسيرين ولا مخيرين؟ شيخنا ويزال الله يرحمه سئل هذا السؤال، كنا معه في جامعة القاهرة في السبعينات. هذا استاذنا في الجامعة، يا مولانا، قالوا نعم. قال هو الانسان مسير ولا مخير؟ قالوا والله احنا هنا في بلاد العرب مسير وفي الغرب مخير. سبحان الله. استراح. سبحان الله. لا اله الا الله. مسير مخير. يا سيدي انت مسير فيما لا تحاسب عليه، ومخير فيما سوف تحاسب انت عليه. وسئل جعفر الصادق عن الجبر والاختيار، قضية المسير تسجيل التاريخ، قال: اراد بنا واراد منا. أراد بنا قضاء وقدرا، فلان هيمرض اليوم الفلاني ويموت اليوم الفلاني وتأتي مصيبة اليوم الفلاني ويترك بلد اليوم الفلاني ويسجن اليوم الفلاني ويعني كده. فأراد بنا وأراد منا، أراد عملا. فما أراده بنا طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. عايز ترجمني للألماني؟ العرب. أراد بنا وأراد منا، أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا، صلي وصوم وزكي وحج وعمل خير وقل الحق. فما أراده بنا طواه عنا. إذا أرادوا بنا قضاء وقدر طواه لا يعرف أحد. وما أراده منا العمل والخير أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. نضرب بها المثل دائما بتلميذين، طالب نابه وطالب فاشل. الطالب الفاشل يقول ايه؟ هو امتحان اخر السنه ان شاء الله يوم كل يوم ولا يوم ويوم ولا يومين في الاسبوع؟ ويا ترى الصباح ولا بعد الظهر؟ ويا ترى في مدرج ولا في مخيم؟ ويا ترى شفوي ولا تعال؟ طول السنه شاغل نفسه بالمساله ولا يفتح الكتاب. الثاني عنده منهج، يحضر المحاضرات ويقرا، يجي الامتحان الصبح، يجي بعد الظهر، يسالوه شفوي، يسالوه تحريري، سبحان الله، لانه مشغول بنا. هكذا نحن. هو يسأل نفسه يا مولانا نعم الجن مخلوقه من ايه؟ خلي بالك من الدين. هتقول له من النار. طب ازاي هيعذب بالنار؟ ويقول لك ان انا هتجاوبك. اقول له هسالك سؤال، انت جن؟ يقول لا. خلاص لما تبقى جن ان شاء الله هجاوبك. انت لسه مين الجن يتعذب بالنار؟ يا عم هيعذبه ان شاء الله، اللي خلقه يعذبه، ما لا تشغل الباب. فدي الاجابه مش مريحه. قلت له ربنا قال عن اهل الجنه ايه؟ لا يرون فيها شمسا ها ولا زمهرير. السخونه والحراره للبشر، والزمهرير البرد القارس ده للجن اللي من النار. خلاص فهمت يا جن؟ يعني كده بهذا المنطق؟ يقول لك طيب ماشي. الان انا عايز اسال سؤال، اتفضل. احنا لما نسال يوم القيامه هنسأل بأي لغة؟ يا سيدي هتفهم والله، أنت ما تشغلش بالك بإيه؟ تسأل بالعربي، بالألماني، تسأل بالفارسي، تسأل بالسواحلي، تسأل بلغة قوم يركبوا الأفيال، المهم أنها تسأل، سبحان الله، يعني كل واحد ربنا هيسأل، إزاي هيفهم؟ سبحان الله، اقرأ كتابك. يقول بس أنا سيدي جدا الله يرحمه كان يقرأ، يا عم هيقرأ. ما تخافش على جدك الله يرحمه، ربنا هيقرأه، خليه يقرأ. لا تشغل بالك بمثل هذه الأمور، سبحان الله. الأعرابي جالس والنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح أن في الجنة استأذن رجل ربه في الجنة في الزرع فأذن له. واحد الرسول يقول هاي يوم من الأيام في الجنة له ما يشوف، واحد طلب أنه عايز يزرع. فأعرابي جاء جاي من الصحراء، قال لا بد انها هذا من الانصار يحبون الزراعه. هو الرسول لم يفرضه من المسجد ولم يعترض عليه ولم يوبخه ولا سبحان الله العظيم. فالانسان المؤمن الصادق هو انسان يهتم باعالي الامور ويكره زفزفها ولا ينتظر ان يقول ان الامه كذا والامه كذا، وانما يقول انا مقصر ويجب ان اكون متواضعا كما علمني حبيبنا صلى الله عليه وسلم. المحاضره بقضيتين. القضيه الاولى هذا التواضع العظيم، مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه الى موضع لبنه فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنه؟ فانا هذه اللبنه وانا خاتم النبيين. فانظر الى ان الرسول من تواضعه وضع نفسه اللبنه داخل البناء الكبير بتاع اخوانه من الانبياء والدعاء. الموضوع الثاني وهذا مهم، المسلم سبحان الله العظيم وهو عبارة عن معطاء دائما كالنحلة، إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لا يخدشه ولا يكسره، خفيف الظل الناس تحبه، تحب جلسته، إذا غار افتقدوه وإذا مات ترحموا عليه. وفي ناس فقراء الظل لا نستريح إلا بغيابهم والناس تدعو عليهم وتكرههم وهم يكرهون الناس. هؤلاء ليسوا بالمسلمين الحقيقيين. المسلم الحقيقي كونوا مع الناس حتى إذا تركتموهم حنوا إليكم وإذا متم ترحموا عليكم. لما الإنسان بهذا المنطق يعيش مع الناس الأقارب والأباعد بهذا المنطق يصير نسخة مصحفية تسير على مقدمين، معافى من الإعاقات السلوكية، يعافى أبناؤنا قبل الزواج من فهم الطرف الآخر سواء الولد أو البنت، الجهالة الغير طبيعية التي أخي يا مؤمن يا مؤمن البنت في سن البلوغ إذا أن ينقطع عنها ما ينقطع من دورتها الشهرية، الله وضع عنها الصلاة وضع عنها الصيام ركنين كبيرين وضعوا عنها في هذه الأيام، وأنت تريد أن تعملها 30 يوم زيها زيك؟ يا عم ما ينفعش، هي ليها شيء معين، لها صداع وتوتر وعصبية. يجب أن أنا ممكن أعطيه عن طريق أخ أبو عدنان شهادة إجازة أن تعاملها معاملة الأطفال، بس ما ترجعش البيت اليوم وهي مش معاك. أنا فهمت الشيخ أنا غلطت في المحاضرة كلها، أن أعاملك معاملة الأطفال. لا أنا مش كده، والمعاملة الأطفال في الوقت اللي هو يعني معاملة الحنون، معاملة سبحان الله العظيم. فيعني بهذا المنطق، بهذا المنطق يعني نعمل رصيد عند الناس، نيجي ساعة ما نسحب من الرصيد نجد بفضل الله عز وجل. قالت التابعية لزوجها ليلة عرسها: يا أبا عبد الله أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه وماذا تكره حتى تجنبه. سبحان شو الكلام، إيه الأمور اللي تحبها أنا أعملها، الأشياء اللي تكرهها. قال فعشت معها 34 عاما ما رأيت وجهها قطب في وجهي قط، وما رأيت عليها إلا ابتسامة. ورزقني الله 11 ولدا وبنتا من حفظة كتاب الله، ما زارتني أمها إلا بعد عام. دخلت بيتي فرأيت امرأة عجوز تنهى وتأمر في البيت، قلت من هذه؟ من دي؟ سبحان الله، جاء من قبيلة. قالت أنا أمها. مرحبا أهلا وسهلا. سبحان الله. قالت يا ولدي هل أحسننا التربية حتى نسجد لله شاكرين، أم أسأنا التربية حتى يأتينا الناس معزين؟ فين الحمل إن شاء الله بإذن الله مرت عمك؟ لو وجدتها يبقى قول لي عليها ناخد شوية تراب من تحت رجليها نتبرك بها. سبحان الله، مش من أول يوم الصبح زيكم عاملين ايه؟ طبخت ايه؟ عملت ازاي؟ ما تسيبوا ناس الحاجة. سبحان الله، يعني لماذا لا ندس أنوفنا أيا كان؟ لا ندس أنوفنا في المؤسسة الجديدة. والله لو أصلحنا بيوتنا أصرخ العالم كله، وعندما خربت البيوت خرب العالم كله. ناس عندها حقد وأحقاد وأطنان من الأسلحة تنزف هنا وهناك، ونحن كمسلمين دعاة سلام ودعاة حل ودعاة خلق حتى نشفى من إعاقاتنا السلوكية، إعاقاتنا التعاملية، إعاقاتنا التجاهلية مع الأطراف الأخرى. يجب أيضا أن نرحم وأن نتراحم مع هؤلاء الذين لا يفهمون ديننا ولا يفهمون إلا لغة الإعلام التي تشوه صورتنا. في قاعدة إعلامية تقول ما تكرر تقرر، يظل يكرروا على الناس أن دول كذا ودول كذا، يثبت في عقل المشاهد وعقل الرأي وعقل القارئ هذه الأفكار. لكن أنت بعملك تستطيع أن تغير كل هذا عندما يرى سلوكا قويما، وأنت عندما تتخلق بأخلاق الإسلام. ليس هذا تفضلا، فأننا قلنا ونقول مرارا إن الأخلاق في الإسلام فرائض لا فضائل. الخلق في الإسلام فريضة وليست فضيلة. خلق الإسلام أن أبتسم في وجهك ليس تفضلا، هذا ما افترضه رب العباد عليك. تبسمك في وجه أخيك صدقة، صدقة. سنتصدق على إخواني ولا نكون كهذا الرجل المتشائم الذي يقول ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها لا تنزعجي إني بخير سالمة، إنما كنت أجري بعض التمارين لفمي ربما أفرح يوما. ربما هذا الإنسان الذي ملأ التفاؤل قلبه ويعمل تمارين لشفتيه أن تنسى الابتسامة. قصيدة جميلة أخونا بعدنا بمرة يتلوها عليكم دائري أبو ماضي اسمها إنما الغبطة فكرة جميلة، الغبطة والسرور فكرة جميلة، لو جربتها والله أنت لن تأخذ على التقطيب أجرة. سبحان الله، يعني لا تكن مرا ولا تجعل حياة الناس مرة أبدا. الذي يعيش على أعصابه دون أن يدري يعيش على أعصابنا جميعا. أنت عايش على أعصابك، عايش على أعصابك ليه؟ أنت تعيش البيت كله والمجتمع كله على أعصابك وتسد مشكلتك وتأخذ حجم الشمس وتسد عين الشمس. استقبل الحياة بتفاؤل، استقبلها بخلق، استقبلها بأنك مسلم. يجب إن رآك رسول الله والصحابة يسرون برؤيتك وبأعمالك. أحبتي في الله، إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم ما رأيتم شيئا مما كنتم تصبون إليه فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وسعدت بكم، شكر الله الأخ الكريم أبو عدنان، وبورك لنا في عمر أستاذنا الكريم أبو أيمن دكتور عصام العطار هذا المعلم الثقافي الإسلامي الذي أقول إنه النعمة في وجوده بينكم ووجودكم من حوله، ويربطكم العالم الإسلامي كله أنكم تتنفسون نفس الأكسجين الذي يتنفس هذا المعلم الكبير أبو أيمن. بورك لنا فيه وبورك فيكم جميعا وفي أولادكم وأزواجكم، وأن يكون هذا المركز يعني إشعاع حضاري كبير ليس لألمانيا فقط ولكن لكل أوروبا والعالم الإسلامي. شكر الله لكم حسن إنصاتكم وبوركتم بأولادكم وزوجاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.